بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى، قال رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. القواعد جمع قاعدة كما سبق لنا، والقاعدة هي حكم كلي تنطبق عليه جزيئاته. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، لقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. والحسنى مؤنث أحسن، أي بالغة في الحسن غايته، وذلك بيّن المؤلف لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالاً ولا تقديراً ولا واقعاً. فكل صفاته سبحانه وتعالى كاملة من جميع الوجوه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها. طيب، مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا دليل على أنه من اسم من أسماء الله، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. هذا من حيث وجود الحياة، فحياة الله عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، كما قال عز وجل: هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم، المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر، لأن صفة الحياة من لازمها العلم، من لازمها القدرة، من لازمها السمع، من لازمها البصر وغيرها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب، المثال الآخر العليم أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، والله عليم بذات الصدور. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، فعلمه سبحانه وتعالى كامل من جميع الوجوه، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وهنا أنبه أيضا أن في الأدعية التي يدعو بها بعض الأئمة في رمضان وفي غيره، يقول في الثناء على الله: والسر عندك علانية. وهذا خطأ، السر عند الله سر لكنه معلوم. إذا كان السر علانية لا لا لا يثنى ولا يمدح. الشيء السر إذا كان علانية هل يحصل أو هل يكون مدحا في العلم به؟ لا، لأنه صار ماذا؟ علانية. بل نقول: السر عندك علانية، السر عند الله سر، ولكنه سبحانه وتعالى يعلمه، كما قال: يعلم السر وأخفى. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. طيب، وما من دابة في الأرض، المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض، سواء كان من ذوات الأربع أو من الزواحف أو غيرها، لأن الدابة، لفظ الدابة في اللغة العربية يطلق على كل ما دب على وجه الأرض. قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. بخلاف العرف، فالعرف أن الدابة هي ذوات الأربع كالفرس، الجمل، الحمار، هذه تسمى دابة. فالزواحف أو ما يزحف مثل الثعابين ونحوها لا تسمى في العرف دابة، ولكنها في اللغة العربية دابة. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قد تكفل سبحانه وتعالى برزق كل مخلوق، فكل مخلوق فعند الله عز وجل رزقه قد تكفل به سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من الآدميين أو من البهائم أو من الحشرات، فرزقه عند الله عز وجل. حتى ما في بطون الأمهات من الآدميين والبهائم فإن الله عز وجل قد تكفل برزقه. ولذلك ذكر بعض العلماء في على تفسير هذه الآية أن رجلا كان مستندا على غصن شجرة، فرأى طائرا يأتي إلى هذه الشجرة ومعه شيء بمنقاره من الطعام، فيضعه ثم يعود، فاستغرب لأن الموضع ليس موضع يعني تعشعش فيه الطيور، فصعد إلى أعلى الشجرة، قالوا فرأى حية عمياء، يأتي هذا الطائر فيعني بإحساسها تشم ريحه أو تحس به، فتفتح فمها فيضع فيه الطعام ويذهب. من الذي سخر هذا الطائر؟ مع أنه تأمل ليس من جنس هذه الحيات، من الذي سخره؟ هو الله عز وجل. نعم. أي يمكن عاد كبير، عاد ما أدري، يمكن أقول كبير، لكن أقول تسخير من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث: الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. طيب، الحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون أيضا باجتماعه مع غيره. فمثلا العزيز اسم من أسماء الله الحسنى، يدل على معاني جليلة. فالعزيز له ثلاثة معاني: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. فعزة القدر أي أن الله عز وجل ذو قدر عال، وعزة القهر أي أنه قاهر لكل شيء، وعزة الامتناع أي أنه يمتنع عليه كل نقص وعيب. الحكيم ذو الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء موضعه. ثم حكمة الله عز وجل شرعية وكونية، وكلاهما صورية وغائية. فكون الشيء على هذه الصفة أو هذه الصورة هذا حكمة، تسمى حكمة صورية، والغاية منه حكمة. فهمتم؟ سواء كان ذلك في مخلوقاته أو في شرعه. فمثلا في الشرع كون الصلاة على هذه الصفة قيام وقعود وركوع وسجود حكمة صورية، صورتها حكمة، الغاية منها حكمة، وهي كمال التذلل لله عز وجل. طيب، خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم. فمثلا العينان، كون العينين على هذه الصفة حكمة، لها فيها مثلا شعر رموش ونحوها، هذه حكمة، الغاية من ذلك أيضا حكمة، وهي أن هذه الشعيرات تحمي العين من ماذا؟ مما يؤذيها. وهكذا في خلق الله عز وجل. إذا انضم أو اجتمع العزيز والحكيم فيعطي كمالا فوق كمال. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ويكون باعتبار جمعه لغيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال، وهي أن عزته سبحانه وتعالى مقرونة بالحكمة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، اسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، فالحي العليم، القدير، السميع البصير، الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات. فمثلا اسم الله يدل على الذات ويدل على الوصف، اسم العزيز يدل على الذات، ذات الله عز وجل، ويدل على الوصف. ولهذا قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فمثلا اسم العليم، العليم اسم من أسماء الله يدل على ذاته سبحانه وتعالى، ويدل على وصفه أو صفته، وهو علمه، أنه عليم سبحانه وتعالى بكل شيء. ولهذا قال: فهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. نعم، لأنه لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، لا يوصف بالمشتق إلا من اتصف بمعناه، هذا هو الأصل. وإلا فقد يوصف الإنسان بوصف ولكن ليس فيه من هذا الوصف شيء. قد يسمى الإنسان، قد يسمى عبد الله، وهو من أعتى عباد الله وأفجر عباد الله، قد يسمى صالحا، فلان اسمه صالح بن فلان وهو طالح كذا ولا لا؟ أي لكن أسماء الله عز وجل كلها تدل على ما اشتقت منه، فلا يوصف المشتق إلا بما اتصف بمعناه، فلا مثلا ما لا يقال للأصم سميع ولا للأعمى بصير. اللهم إلا أحيانا يختلف المعنى من باب التفاؤل، من باب التفاؤل كالمفازة، المفازة تطلق على ماذا؟ على الأرض التي فيها هلاكة، أرض الهلاك تسمى مفازة تفاؤلا. الجبيرة التي توضع على اليد، توضع على الكسير، سميت جبيرة تفاؤلا بأن تكون سببا في جبر الكسر، لكن هذا من معلوم أنه من باب التفاؤل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعددا القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. طيب، هذا مذهب المعتزلة والعياذ بالله، يثبتون الأسماء وينفون ما دلت عليه من الصفات. وقد تقدم لنا أن المنتسبين إلى القبلة بالنسبة لأسماء الله عز وجل وصفاته انقسموا إلى أربعة أقسام. القسم الأول من نفى الأسماء والصفات وقال ليس لله عز وجل أسماء ولا صفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية. والقسم الثاني من أثبت الأسماء ونفى الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة إلى آخره. والقسم الثالث من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهم الأشاعرة، فأثبتوا لله عز وجل سبع صفات فقط، قالوا إن العقل دل عليها، وقد جمعت في قول الناظم: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وإنما أثبتوها لأن العقل دل عليها. والقسم الرابع من أثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه، يعني هم يقولون المعتزلة حجتهم يقول أن بأن ثبوت الصفات يستلزم التعدد، إذا قلت هذا الرجل عليم قدير بصير سميع هذا يلزم منه ماذا؟ التعدد. لكن سيأتي الرد عليهم بالكتاب والسنة. أي نعم، تعدد الذات هذا هو الآن سيأتي. الإنسان يوصف بأنه عالم صانع قوي قدير، ها هو واحد، يعني تعدد الآلهة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. طيب، هذه أوصاف كلها لموصوف واحد وهو الله عز وجل، ولم يلزم من ذلك التعدد، والله عز وجل أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود. نعم، كل موجود لا بد له، كل موجود لا بد فيه من تعدد الصفات، سواء كانت هذه الصفات صفات حسنة أم صفات سيئة. فقد يوجد في الإنسان صفات سيئة متعددة، بأن يكون مثلا بخيلا، غضوبا، أحمق، جبانا، سيء الأخلاق، وهو موصوف واحد. وقد يوجد على العكس من ذلك، يكون كريما، جوادا، شهما، محسنا، متقيا لله عز وجل، قائما بالحقوق، وهو شخص واحد. أحسن الله لقاء رحمه الله. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. حتى بالجمادات، السيارة الآن، سيارة تقول هذه السيارة مريحة، رخيصة، ما تصرف بنزين، سريعة، تعدد، افتح الكتالوج تشوف المواصفات. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحق. الدهر أي الوقت والزمن، الوقت والزمن. أحسن الله لقاء رحمه الله. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. يعني أن الله عز وجل ليس له قدرة على إهلاكهم، وإنما الذي يهلكهم هو مرور الليالي والأيام. هذا هو الدهر، الوقت والزمن، بمعنى كأنهم يقول من يعني يتلفون بسبب مرور الليالي والزمن ثم ينتهون. مثل الآن الجمادات أو الأشياء المصنوعة، من مع كثرة استعمالها تتلف وتنتهي. فهم يقولون نحن كذلك، مع كثرة العيش في الدنيا ومرور الزمن والأيام ننتهي وننقضي ونتلف، وليس لله عز وجل يعني سلطة في هذا الأمر، ولكن الله عز وجل أنكر عليهم.